أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في تفسير آيات الأحكام. درس الأسبوع الماضي كان في أي شيء؟ آية الدين. طيب، وأظن أن من المناسب أن نشرح آيات الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج. خلاص، من رزق انتهى. كما نسأله سبحانه أن يوفق الحجاج إلى حج صحيح. ونشير إلى ما سبق أن قلناه، إن العبد المسلم يجب عليه قبل أن يشرع في العبادة أن يدرسها حتى يسلك فيها مسلكا صحيحا، وحتى يؤديها أداء كاملا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولعلكم تذكرون حديث جابر الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين في المدينة لم يحج، وفي السنة العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فاجتمع خلق كثير في المدينة كلهم يريد أن يحج أو يريد أن يقتدي أو يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. آيات الحج منها ما هو في سورة البقرة، ومنها ما هو في سورة آل عمران، ومنها ما هو في سورة الحج. فأما الآيات التي في سورة البقرة، ونبدأ بها الليلة إن شاء الله، ففي قول الحق تبارك وتعالى بعد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآيات متصلة تحدثنا عن الحج، تبدأ كما سمعتم وكما تحفظون أو يحفظ كثير منكم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فبعض العلماء قال إن هذه الآية أو هذا النص هو الذي يستفاد منه فرض الحج، والبعض قال لا، ليست هذه الآية، وإنما آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي التي تفيد الوجوب. وأما هذه فغاية ما فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة، يعني من شرع في حج سواء كان حج فريضة أو نافلة، أو شرع في العمرة سواء قيل بوجوبها أو بفرضيتها أو باستحبابها بنفلها أو سنيتها، يعني من شرع في منسك من المنسكين الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام، وجب عليه أن يتمه. فإذا لم يتمه فإنه يجب عليه القضاء، قضاء من العام القابل، هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فيقضيها في أي وقت كما تعلمون من أيام، في أي يوم من أيام السنة، في أي وقت من أوقات السنة. وأتموا الحج والعمرة لله. والذين قالوا إن هذه الآية يؤخذ منها وجوب أو فرضية الحج والعمرة أيضا اختلفوا في فرضية العمرة، والاختلاف ناشئ من اختلاف القراءتين وأتموا الحج والعمرة لله. فعلى هذه القراءة الفعل أتموا مسلط على الحج والعمرة، صحيح؟ وأتموا الحج وبعدين والعمرة، فالواو واو العطف عطفت العمرة على الحج والمعطوف على المنصوب منصوب. والذين قالوا إن العمرة ليست واجبة كالحج استدلوا بالقراءة الأخرى وأتموا الحج والعمرة لله، والعمرة لله، معنى ذلك أن الواو ليست للعطف وإنما هي واو استئناف، بدليل أن الذي بعدها مرفوع على أنه مبتدأ والعمرة لله، والعمرة لله، فليست داخلة في نطاق الأمر بالإتمام. على كل حال هذا الخلاف من حيث الدراسة الفقهية المبنية على النصوص. وعند الاختلاف ماذا نفعل؟ عند الاختلاف ماذا نفعل؟ العامي يسأل، فهل يقال له هات الأدلة وانظر فيها ورجح بين هذه الأدلة حتى تخرج بالرأي الراجح فتعمل به؟ هل من المناسب أن يقال للعوام هذا الكلام؟ لا. طيب، هل يقال له افعل ما تطمئن إليه نفسك وما يميل إليه هواك؟ ها؟ لا. طيب، المناسب ما هو؟ أن يقال له افعل الأحوط، افعل الأحوط. الأحوط من أي شيء؟ من الرأيين أو من الآراء؟ الأحوط. ما الأحوط في هذه المسألة؟ أن العمرة واجبة أو مستحبة؟ واجبة. وأنت ستسافر كما يقولون، ستسافر وتتحمل المشاق، مشقة السفر، وإن كان بالطائرة يا شيخ، قصر الصلاة والفطر في الصيام وهذا الكلام، المشقة كان زمان أيام الإبل والحمير والبغال وربما الخيل، ما كانوا يستعملونها في الرحلات الطويلة، وإنما كانوا يستعملون الخيل في المعارك والحروب. صحيح. لكن هل هذا الكلام صحيح بالنسبة لمشقة السفر الذي لا يعرف الإجابة يسأل من سافروا؟ حتى ولو ركبوا الطائرات، أقول بل حتى ولو ركبوا الصواريخ، إن الواحد من المسافرين لا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، بل يتذكر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. الذي سافر وجرب حتى ولو بالطائرات وبأحدث الطائرات وعلى أنظف الخطوط كما يقولون وأحسنها خدمة، إنه يلقى من المتاعب والمشقة ما الله به عليم. فيبقى النص كما هو، ومعناه قائم السفر قطعة من العذاب. أقول أنت ستسافر ودفعت الآلاف أو ستدفع الآلاف وتبذل عرقك ودمك وصحتك وعظامك وأعصابك، لماذا؟ لتحج. فبالمرة اعتمر حتى ولو لم تعتقد وجوب العمرة، لتخرج من خلاف العلماء كما هي عبارة الفقهاء، خروجا من الخلاف اعتمر آخذا بالأحوط، وأتم الحج والعمرة لله. والحج، قبل أن نمضي في الآيات، ما تعريف الحج؟ يمكن أن نسمع من بعضكم؟ قصد البيت الحرام لأداء النسك، أي نسك؟ نسك الحج، فكما يقولون الحج في اللغة معناه القصد، القصد، قصد أي شيء؟ في الشرع أو في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، قصد البيت الحرام لأداء عبادة مخصوصة بأركان مخصوصة وشروط مخصوصة. طيب، لماذا نسأل هذا السؤال ولماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض العوام ربما، بل بعض أشباه المتعلمين، قد يقول لك الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، لأنه قصد، قصد خلاص، قصد، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، هل هذا هو الحج؟ هل هذا هو الحج؟ لا والله، إن الحج نية وطواف وسعي ووقوف بعرفة وماذا أيضا، هذه الأركان، هذه هي الإيه؟ الأركان، ثم تأتي بعد ذلك الواجبات. الطواف والسعي، طواف بأي شيء؟ الطواف بالقبور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطواف بالكعبة؟ طواف بالكعبة، الطواف بالكعبة، هذا تعريف الحج. ثم الفقهاء يقسمون الأنساك إلى كم؟ إلى ثلاثة أنواع، أنواع الأنساك ثلاثة. بناء على أي شيء هذا التقسيم؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع إليه الناس في المدينة بعدما أذن أو أذن فيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة، عندما اجتمعوا وخرج بهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي الحليفة متجها إلى مكة، في ذي الحليفة خير الناس، قال أيها الناس، من أراد منكم أن يلبي بحج أو بحجة فليلبي، ومن أراد منكم أن يلبي بحج وعمرة فليلبي، ومن أراد أن يلبي بعمرة أي متمتعا بها إلى الحج فليلبي، صارت كم؟ ثلاث. خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاثة، إما أن تحرم، ما معنى تحرم؟ ما معنى تحرم؟ تلبس ملابس الإحرام؟ لا لا، النية، ما الدليل؟ لا لا، الدليل هذا الشرعي، لكن الدليل عندنا نحن العوام، الدليل عند العلماء عند الفقهاء، إنما الأعمال، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور، إن الذي قاله على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا الدليل عند العلماء والفقهاء والمحدثين، الدليل عندنا نحن معاشر العوام، لا، ليس لبس الإحرام. أحسنت وبارك الله فيك. التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة ما اسمها؟ تكبيرة الإحرام، ولا لبس الإحرام؟ نلبس إحرام للصلاة؟ أجيبوا يا عباد الله، هل نلبس ملابس الإحرام للصلاة؟ لا. هذه التكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام. ما معنى الإحرام؟ يعني التكبيرة المقرونة بالنية، نية الدخول في الصلاة، فالإحرام بالحج نية الدخول في الحج، والإحرام بالعمرة نية الدخول في العمرة، هذا دليل أقول لنا نحن معاشر العوام، مفهوم؟ دليل آخر، المريض الذي لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام هل يحج؟ طيب يحرم بالحج؟ ينوي، يجوز حجه؟ نعم يجوز، ولم يلبس ملابس الإحرام. ما رأيكم؟ ولم يلبس ملابس الإحرام. فإذا الإحرام ما المقصود به؟ ليس اللبس، لا، إنما الإحرام المقصود به نية الدخول في العبادة، نية الدخول في العبادة. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر النية في القلب أو على اللسان؟ يعني نويت أن أصلي العشاء، عشاء هذه الليلة 4 ركعات فرضا مستقبلا لله تعالى، مؤتما بالشيخ عبد اللطيف. قصيدة؟ قصيدة ولا قصة؟ طيب، طلع الإمام غير الشيخ عبد اللطيف، فيأتي السؤال: هل تصح الصلاة؟ انعقدت الجماعة ولا لم تنعقد؟ ها؟ طيب، انعقدت الجماعة ولا لم تنعقد؟ من قال هذا الكلام ومن أين جاء؟ حفظه الناس، من أين حفظوه؟ الله أعلم. ها؟ من أين حفظوه؟ الله أعلم. إذن النية في اللسان ولا في القلب؟ النية محلها القلب في جميع العبادات إلا في 3 أشياء أو 3 عبادات. الحج 1، الثاني العمرة. طبعا النية في القلب، لكن يجوز وليس يجب، يجوز أن تتلفظ بالنية مع القلب. القلب هو الأساس، هو الأصل. يجوز التلفظ بالنية باللسان في 3 عبادات: الحج والعمرة والصيام. تقول نويت أصوم؟ عايزين كده النص الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما العبادة التي قال فيها الرسول؟ فالرسول قال: لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا الحج، حجا وعمرة، هذا الحج والعمرة، لبيك عمرة، هذه العمرة، يعني 2. بقيت الثالثة من؟ نعم، أحسنت، الذبح. اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته. هذه الثالثة. غير ذلك من العبادات لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في شيء منها. طيب، صورة الإفراد في الحج ما هي؟ أن تلبي النية، وبسرعة سنقولها مسرعين. تنوي الحج تقول لبيك اللهم حجا. طيب، فإذا كنت مريضا أو خفت على نفسك فماذا تفعل؟ قال: تشترط. على من؟ قال: تشترط على الله. سبحان الله، سبحان الله، تشترط على الله؟ نعم، تشترط على الله. فإن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله، إني أشتكي، إني أريد الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإني أشتكي، فقال لها: حجي واشترطي. في رواية قال: حجي واشترطي على ربك. ماذا تقول؟ تقول: إن حبسني حابس، إن، هذا هو الشرط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن الأمر بيد الله عز وجل، الله هو الذي ييسر والله هو الذي يحبس، الله هو الذي ييسر والله هو الذي يحبس، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أنك تعتمد على صحتك أو قوتك أو مالك أو فهلوتك أو شطارتك أو مهارتك. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فلو حصل ما تكره ما يحبسك فإنك تتحلل ولا شيء عليك. هذه فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط ما هي؟ أنك تتحلل وترجع إلى بيتك ولا حرج عليك ولا شيء، لا يلزمك شيء إلا أن تكون حجة الإسلام، فإنه يجب عليك أن تحج، بقيت معلقة في عنقك. طيب، تلبي بعد ذلك رافعا صوتك بالتلبية. ماذا تقول في تلبيتك؟ تلبي بالتوحيد كما جاء في الحديث: ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أي توحيد؟ قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ أجيبك إجابة بعد إجابة. تجيب الله؟ نعم، لأن الله ناداك. نعم، ماذا قال؟ قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج. فتأذين إبراهيم، نحن نقول عندما نسمع المؤذن للصلاة نقول: أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا المنادي. هذا المنادي ينادي لأي شيء؟ لله. فهو يدعو الناس إلى الله، أجيبوا داعي الله. فالمؤذن يبلغ عن الله. وإبراهيم عليه السلام عندما أذن في الناس بالحج مؤتمرا بأمر الله يبلغ الناس بصوته نداء ربه، فأنت تجيب. في أي شيء تجيب أو بأي صيغة تجيب؟ تقول: لبيك. قالوا: لبيك هذه صيغة تثنية، يعني إجابتين. طيب، لبيك اللهم لبيك صارت كم إجابة؟ أربعة. لبيك لا شريك لك لبيك صارت كم؟ ثمانية. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي رواية قال: لا شريك لك لبيك في الآخر، صارت كم؟ عشرا. فأنا أجيبك عشر مرات. فإذا كررت هذه التلبية طول الطريق حتى يبح صوتك. عارفين البحة؟ قال الصحابة: فما وصلنا إلى الروحاء إلا وقد بحت أو بحت أصواتنا. الروحاء على بعد حوالي 70 كيلو من المدينة، حوالي 70 كيلو من المدينة. كم المسافة بين مكة والمدينة أو بين المدينة ومكة؟ 150، 350، 450، 460، 470، قرابة 500، يعني ما بين 450 إلى 500 كيلو. ربعمائة وستين على سبعة تطلع كم؟ على 70 تطلع كم؟ سدس المسافة؟ الستة في سبعة باثنين واربعين، ولا السبعة في سبعة بتسعة واربعين؟ طيب، يعني سبع المسافة خلاص كانت بحت أصواتهم لرفع الصوت بالتلبية. قال العلماء: هذا مشروع في حق الرجال، وأما النساء فإنهن لا يرفعن أصواتهن خاصة إذا كان معهن رجال أجانب، أما إذا كانت وحدها فترفع صوتها بالتلبية ولا حرج، لأن النساء مأمورات بالإيه؟ بالستر، بالتستر، ومن التستر خفض الصوت حتى لا يسمعهن الرجال. طيب، لماذا قال لبى بالتوحيد؟ جابر وغيره من الصحابة عندما يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لبى بالتوحيد، فهل هناك تلبية بالشرك؟ الجواب نعم. فكان أهل الجاهلية يلبون نداء من؟ نداء إبراهيم. فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا، استثناء، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولاحظ هذا الكلام وقارنه بما يقوله بعض المسلمين الآن. يا أخي، نحن عندما أتوجه للشيخ الفلاني في قبره أنا أعرف أنه مملوك لله ولا يفعل شيئا إلا بإذن الله، صحيح؟ ها؟ وإنما أتخذه شفيعا واسطة بيني وبين ربي. الكلام نفسه، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كله في ملكك يا رب. الكلام نفسه، الكلام نفسه. فلذلك نحن نقول دائما التوحيد، التوحيد، وإياكم والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونكرر حتى قيل ويقال وسيقال. الجماعة دول ما عندهمش إلا التوحيد والشرك والتوحيد والشرك والتوحيد والشرك، ما تقولوا حاجة تانية، ما تشوفوا شيء تاني تتكلموا فيه. لكننا نجد النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم، في كل عبادة وفي كل صغيرة وكبيرة دأبه وديدنه التوحيد، والدعوة إلى التوحيد، ونبذ الشرك، والدعوة إلى نبذ الشرك. طيب، فإذا وصل إلى مكة دخل، قالوا ويستحب الدخول من باب بني شيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة. طيب، وإلى اليوم مكتوب على الباب باب بني شيبة، لا تقل هذا قديما، فما اسم الباب الآن؟ لا. وبعدين يقول لك دخلنا من باب السلام، وتروح تدخل من باب السلام، سلام سلام ايه، السلام عليكم احسن شيء، تدخل من باب بني شيبة، فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة. طيب، فاذا دخلت فماذا تفعل؟ طبعا في دخولك المسجد الحرام ستقول ما تقوله في دخول اي مسجد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تقولون هذا في دخول المساجد كلها ومنها المسجد الحرام. فإذا رأيت الكعبة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فحينا يعني يا ربنا حينا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم تدخل، تبدأ بركعتين تحية المسجد ولا بالطواف؟ الطواف، تبدأ بالطواف ولا تنشغل بغير الطواف، وتبدأ من الحجر الأسود. وبعض الناس ينزه نفسه وينزه لسانه عن أن يقول الحجر الأسود، يقول الحجر الأسعد. بل للأسف الشديد بعض العلماء وبعض الفقهاء ربما نسمع في الإذاعة ولا في غير الإذاعة يقول الحجر الأسعد. لما هذا؟ تكلف مقيت يبعدنا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما تسمع كثيرا منهم. وقد سمعته شيخا قديما رحم الله من مات وغفر الله لمن بقي، ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. قال لما تكلم عن السواك، قال وبعض الصالحين لا يحب أن يقول سواك، إنما يسميه الأراك. أراك لماذا؟ قال لأنه أراك يعني أراك يا الله، وأما سواك فيعني السوى يعني الغير، فلا يجوز. يعني نحن أفقه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، هم ما كانوا يعرفون الأسماء ولا يفرقون بينها، ونحن نفرق إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والغريبة التي تلقن للمسلمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السواك، ونحن نقول لا لا لا ما ينبغي، الصالحون يقولون لا, لا, لا تسميه سواك. أي صالحين؟ هل هناك أصلح وأتقى وأعلم بربه وبدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب الحجر الأسود، نعم، في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ في ركن من الركنين اليمانيين. ما معنى اليمانيين؟ أي يعني الجنوبيين. فأظنني قلت لكم قبل ذلك إن اليمن في اليمين والشام في الشمال. متى؟ عندما يكون وجهك متجها لشروق الشمس، وجهك لشروق الشمس ففي يمينك اليمن. يعني العكس الآن، لو استدرنا إلى القبلة، لو استدرنا إلى القبلة، لو ظهري يعني الآن الشام كده جهة الايه؟ جهة شمالكم أنتم، وليس شمالي أنا. والشام اليمن، الشام في شمالكم واليمن في يمينكم، وكل شيء، كل اسم مأخوذ من جهته، من مسمى الجهة. أيوة، فيقال الشام والشأم يعني الشمال، طيب، أو الشمال، واليمين أو اليمن جهة اليمين. طيب، فهناك الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. لو تخيلت المشرق كما قلنا، في أي اتجاه؟ في اتجاه وجوهكم، صحيح؟ وجوهكم جهة الايه؟ الشرق. هذا جهة باب الكعبة، باب الكعبة من جهة مشرقها. طيب، نعم، هذا هو. يبقى الباب فين؟ لحظة، الباب فين؟ قلت لكم جهة الشرق، صحيح؟ جهة الايه؟ الشرق. الشرق الباب هنا، لا، جهة الشرق يعني الشمس تضرب في الباب، خلاص، الباب جهة الشرق. وأنت كما قلنا إذا كان وجهك يعني وجه الكعبة، باب الكعبة إلى جهة الشرق، صحيح؟ فهذا الركن اليماني الأول من جهة الباب، هذا هو الذي فيه الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني الآخر، وهذان الركنان الشاميان، ودونهما الحجر بس من غير إسماعيل، لأن إسماعيل ليس له حجر. هذا الحجر لما؟ لأن إسماعيل، انتبه للتسمية، لأن إسماعيل مع أبيه إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته بنيا الكعبة كاملة أم ناقصة؟ كاملة أم ناقصة؟ الذي يقول ناقصة معناها أنه لا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إسماعيل، على قواعد إبراهيم. أيوة. إذا قواعد إبراهيم كانت على الكمال ولا على النقص؟ على الكمال. فالحجر جزء من الكعبة على ما بناها إبراهيم وإسماعيل، فكيف يسمى حجر إسماعيل؟ واضح؟ اسمه الحجر. الحجر لماذا؟ لأنه محجور من الكعبة، أي قص منها. ها؟ لأن قريشا عندما أعادت بناءها كان في ذاك الوقت فقر، ولم يستطيعوا أن يبنوها كاملة، فنقصوا منها جزءا. وهذا البناء الأخير الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحجر صلوات الله وسلامه عليه ووضعه في مكانه حلا للمشكلة بين القبائل، كما درستم في السيرة أو ما درستم؟ علم. طيب، إذا من هنا تبدأ هذا، قلنا هذا الحجر الأسود في هذه الجهة، بدء الطواف من هنا، تصبح الكعبة على شمالك وأنت تطوف متجها في اليمين هكذا. فالدورة الواحدة من الحجر إلى الحجر تسمى شوطا، فتطوف كم أسبوعا؟ تطوف كم أسبوعا؟ ما معنى الأسبوع؟ الأسبوع سبعة أيام. فإنك ستجد في كتب الفقه من يقول وطاف أسبوعا، يعني جلس أسبوعا سبعة أيام يطوف. لا لا لا، إنما المقصود بالأسبوع يعني سبعة أشواط، هذا الأسبوع. طاف تطوف كم؟ سبعة أشواط. إذا كنت جئت للحج أو للعمرة وهذا أول طواف لك، فإنه يسن لك فيه أمران. الأمر الأول أنك تضطبع. ما معنى تضطبع؟ تأخذ طرف ردائك الأيمن من تحت كتفك الأيمن وتضعه على كتفك الأيسر، فيصبح هذا الكتف الأيمن إيه؟ متى؟ في هذا الطواف من أوله إلى آخره، في السبعة الأشواط كلها، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة وطواف القدوم للحج. الأمر الثاني أنه يسن لك أن ترمل. ما معنى ترمل؟ تسرع الخطى مع المقاربة بينها حتى يكثر عدد الخطوات، لأنه لك بكل خطوة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. طيب، تسرع الخطى في كم؟ في ثلاثة الأشواط الأول فقط. إذا انتهيت من الشوط الثالث تبدأ تمشي المشية أو المشية العادية المعتادة. طيب، يسأل سائل ويقول نحن الآن في كل عمرة وفي كل حج نجد زحاما فلا نستطيع أن نرمل، أما الاضطباع فميسور للجميع في زحام وفي غير زحام، صحيح؟ لكن الرمل أو الرمل بمعنى الإسراع هذا لا نستطيعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسألة كلها من أولها إلى آخرها إيه؟ مستحبة وليست من الواجبات في شيء. هذا أمر. الأمر الثاني أو الثالث أنك عندما تبدأ من عند الحجر السنة أن تقبل الحجر عبادة للحجر. لا لا وألف لا، ليس عبادة للحجر، إنما عبادة لرب الحجر، الاتباع، تقبله. طيب في الزحام ما استطعت، الزحام نص ونص، استطعت أن تصل إليه بيدك، مسحته بيدك، تقبل يدك. معك عصا أطول شوية من اليد، مسحته بالعصا تقبل العصا، ما استطعت لا أن تقبله ولا أن تمسحه لا بيد ولا بعصا، تشير إليه بيد أو بعصا، فإذا أشرت فهل تقبل؟ لا لا، الجواب لا. إذا أشرت إشارة فلا تقبل ما تشير به. كما قلنا هذا ليس عبادة للحجر، وإنما هو اتباع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ووقف عنده طويلا وبكى وأنزل دموعا حتى أنكر عليه عمر فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. ومع ذلك لما جاء عمر رضي الله عنه يقبل الحجر وقف عنده وقال له، يخاطب الحجر كما يقول أهل البلاغة، جرد منه شخصا يخاطبه، قال له والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الحجارة لا نفع فيها ولا ضر، إنما النافع والضار هو الله، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المسألة اتباع ولا بالعقل؟ اتباع ولا بالعقل؟ اتباع. والله إني أعلم، هذا مقتضى العقيدة الصحيحة، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا يقبله لما؟ متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف فإذا انتهى من السبعة، كل طبعا في كل طواف يقبل الحجر إن استطاع، فإن لم يستطع مسحه، والمسح هو الذي يسمى الاستلام، المسح يسمى الايه؟ الاستلام. الاستلام ما معنى الاستلام؟ اللمس والمسح كله يسمى ايه؟ استلاما. طيب وبناء عليه نحن عندنا يقول لك ايه؟ الاستلام والتسليم، مش كده؟ الاستلام والتسليم، هذا التعبير صحيح؟ يقول لك استلمت النقود، استلمت نقودك، استلمتها يعني مسحتها ورجعتها له تاني، ولا مسحتها بايدك وسبتها ومشيت؟ لا اسمه التسليم والتسلم. التعبير الصحيح انك تسلم وتتسلم وليس تستلم، لان الاستلام المسح كما قلنا. طيب قلنا تفعل ذلك في الأشواط كلها، نعم. فإذا انتهيت ذهبت خلف المقام، وما معنى المقام؟ قالوا هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة. فالبنا كان مين؟ خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمناول كان مين؟ إسماعيل عليه السلام. يبقى إسماعيل بيجيب الحجارة، يأتي بالحجارة ويناول أباه إبراهيم، وإبراهيم يبني، كلما ارتفع يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء يقف عليه، فجاء بحجر ووضعه ووقف عليه. طيب هذا الحجر سخره الله عز وجل له بأمرين. الأمر الأول أن قدمي إبراهيم دخلت في الحجر بحيث أنه إيه؟ ماسك. هذه المعجزة الأولى. المعجزة الثانية أن الحجر يرتفع معه من غير أن يرفعه أحد، كلما بنى صفا احتاج الى ايه؟ لانه ارتفع، فما ينزل ويكون تراب وبعدين يرفع عليه الحجر، لا لا، الحجر نفسه يرتفع معه. لماذا؟ لانه لا يبني بيتا لنفسه، لانه لا يبني بيتا لنفسه، يبنيه لمن؟ من في عهده كان يصلي في البيت ولا يطوف في البيت؟ من؟ إن الله قال لإسماعيل: إن الله أمرني بأمر. قال: ما هو؟ قال: أمرني أن أبني له بيتا. قال: فافعل ما أمرت. قال: وتعينني؟ قال: نعم وأعينك. هتساعدني؟ أيوة ساعدك. هكذا الأنبياء، هكذا الابن البار. ولذلك بعض العلماء يقول: لما كان إبراهيم بارا بأبيه رزقه الله بر إسماعيل. يا أهل البر، يا أهل البر، يا أهل بر الوالدين، لما كان إبراهيم بارا بأبيه يتلطف معه ويتودد ويدعوه إلى الإسلام، على الرغم من كفره وشركه وصناعته للأصنام وبيعها، ومع ذلك كان إبراهيم يدعوه ويتودد إليه، كان بارا به. فلذلك كان إسماعيل عليه السلام بارا بأبيه. خلف المقام قالوا: والمقام كان لاصقا بالكعبة، قريب جدا من جدار الكعبة حتى يستطيع أن يبني. وظل هكذا حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، لأنه أصبح يعوق الطائفين، فأخره إلى المكان الذي هو فيه الآن. طيب، هذا الحجر وهذه قصته، فهل يعبد؟ إذا كان الحجر الأسود الذي هو من أحجار الجنة أنزله الله عز وجل إلى الأرض، وبعض الروايات تقول كان أبيض وسودته ذنوب العباد، إذا كان هذا الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عنده لا يعبد، فما بالنا بالحجر الذي قام عليه إبراهيم؟ فهل يعبد أيضا؟ الجواب لا، إنما يعبد الله عز وجل. تصلي ركعتين اسمهما ركعتا الطواف، تقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة أيضا. وبعض العلماء يقول يقرأ في الركعتين سورتي الإخلاص، فهل هما سورة الإخلاص؟ الجواب نعم، الأول براءة والبراءة إخلاص، والثانية الأولى فيها البراءة والثانية فيها التوحيد، والبراءة من الكفر والشرك توحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل منهما تسمى سورة الإخلاص، أو يطلق عليهما سورتي الإخلاص أو التوحيد. فإذا صليت الركعتين وأردت أن تنصرف إلى الصفا فإنك تأتي إلى الحجر وتستلمه إن استطعت، فإن لم تستطع ذهبت إلى الصفا لتطوف. تطوف بين الصفا والمروة؟ تطوف ولا تسعى؟ طيب القرآن قال تطوف، يعني ما تعبير القرآن غلط يعني؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واضح؟ فيسمى السعي بين الصفا والمروة، يسمى أيضا الطواف بين الصفا والمروة. فإذا صعدت على الصفا أو على جزء منه وأنت صاعد تقرأ هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ به الصف، تبقى أنت تبدأ. وجاء في بعض روايات الحديث ابدأوا، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. طيب، تقف على الصفا أو على جزء منه وتتجه إلى الكعبة وتحاول بقدر استطاعتك أن تراها بعينيك من بين الأعمدة، ثم ترفع يديك رفع اليدين للدعاء، وليس هكذا الله أكبر الله أكبر وتجري، ها؟ لا، إنما رفع اليدين للدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك، ما هذا؟ ها؟ توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال تقول ذلك 3 مرات تدعو بينها، ثم تنزل من الصفا ماشيا متجها إلى المروة. فإذا وصلت الوادي، هل يوجد وادي الآن؟ الوادي موجود لكن غير واضح، فيعلمونه بعلامتين، عمودين أخضرين في اليمين واليسار وعليهما المصابيح من هذه النوعية لكن لونها أخضر، مصابيح الخضر، وتمر في السقف أيضا بين العمودين، فهذه هي العلامة، يبدأ من هنا الوادي. فتسعى، ما معنى تسعى؟ تشتد، تجري، تجري حتى تصل إلى العلامة المماثلة الثانية، انتهى الوادي. ثم تمشي مشيا معتادا بعد الوادي حتى تصل إلى المروة، تصعد على المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا. من الصفا إلى المروة هذا شوط، فإذا رجعت من المروة إلى الصفا فهذا الشوط الثاني، فقال في الحديث يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان الشوط من الصفا إلى الصفا لقال بدأ بالصفا وانتهى بالصفا 7 أشواط، صحيح؟ لكنه قال بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، طاف 7 أشواط أو سعى 7 أشواط. ماذا تقول في طوافك وفي سعيك؟ الدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن إن أردت. فإذا انتهيت من السعي، نعم، الانطباع انتهى بانتهاء الطواف، قبل أن تبدأ في الركعتين تعدل رداءك، قبل أن تبدأ في ركعتي الطواف، بعدما انتهيت من 7 أشواط الطواف بالكعبة، بعدما انتهيت من 7 أشواط ترد رداءك كما كان وتستر كتفك الأيمن. نعم، لا هو قال بعضهم من أراد أن يصلي في الكعبة في داخل الكعبة فليصلي في الحجر، لكن ليس من السنة في شيء، يعني ليس من الأمور التي يرغب فيها، وخاصة في مثل هذه الأيام في الزحام. فإذا انتهيت من السعي وأنت مفرد فإنك تبقى على إحرامك ولا تحرك ساكنا، إياك أن تقص من شعرك أو من أظفارك أو تتطيب، الطيب وضع الطيب العطر يعني تتعطر، أو تغطي رأسك. والبعض يسأل هل أخلع ملابس الإحرام؟ السؤال هذا موهم، ما معنى أخلع ملابس الإحرام؟ يعني هل يجوز أن أخلع ملابس الإحرام وألبس الملابس العادية؟ نقول لك لا. لكن هل يجوز أن أخلع ملابس الإحرام وأغيرها بملابس إحرام أخرى نظيفة؟ الجواب نعم، لا يمنعك أحد من ذلك. بعضهم يقول ولا تحك شعرك رأسك حتى لا ينزل الشعر، هذا غير صحيح. إنما قص الشعر أو إزالة الشعر إزالة متعمدة، إزالة إيه؟ متعمدة. لكن من مشط شعره فسقطت بعض الشعرات فلا حرج عليه، من حك رأسه وسقط منه بعض الشعر فلا حرج، من اغتسل استحمى فنزل من رأسه أو من بدنه شيء من الشعر أيضا في أثناء الغسل فلا حرج عليه. وهل يغتسل؟ نعم يغتسل ويتنظف ويتطهر، فليست الوساخة عبادة. واضح هذا الكلام؟ طيب ننتهي. فإذا جاء اليوم الثامن تحركت من مكة متجها إلى منى، ولو ذهبت قبلها فلا حرج عليك، لكن السنة أن تذهب من مكة إلى منى ضحى يوم التروية. ما معنى التروية؟ اليوم الثامن في ذي الحجة، تصلي بها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، وتجلس تسبح تدعو الله تقرأ قرآن حتى إذا طلعت الشمس وارتفعت، وهذا أيضا نسميه وقت الضحى، فإنك تتحرك متجها إلى عرفات. قبل عرفة يوجد مكان اسمه نمرة، اسمه نمرة، أو قبل نمرة وادي محسر، فإذا وقفت عنده حتى زالت الشمس وصليت فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخلت فهذا هو السنة. وإذا دخلت قبلها فلا حرج عليك، وإذا استطعت أن تصلي مع الجماعة مع الإمام الذي يخطب ويصلي بالناس الظهر والعصر كما تسمعونه في الإذاعة وترونه في التلفاز فلا حرج في ذلك، فهو الأفضل والأحسن، فهو الأفضل والأحسن إن استطعت. وإن لم تستطع فإن المسجد وحول المسجد لا يستوعب الحجاج كلهم، مستحيل طبعا أن يستوعب الحجاج. أين تقف في عرفة؟ في أي مكان من عرفة يبدأ الوقوف من بعد الزوال عبادة، فإذا دخلت قبلها فلا حرج عليك، لكن يبدأ الوقوف عبادة من بعد زوال الشمس، يعني من بعد الظهر، بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، وتتفرغ لأي شيء تتفرغ؟ للنوم؟ لا. للأكل؟ لا. للدعاء. وهل يلزمك أن تقف؟ لا، لكن لو وقفت فهو الأفضل بحسب استطاعتك. تستمر إلى متى؟ إلى غروب الشمس، ولا تخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فتدرك جزءا من الليل. قالوا هذا واجب، فلو خرجت قبل غروب الشمس وقد وقفت بالنهار فقد أصبت الركن، وأنت آثم لأنك تركت واجبا، فالواجب الجمع بين النهار والليل، بين النهار والليل في عرفة. فإذا لم تستطع أن تصل عرفة إلا بالليل فقد وقفت في ليلة في ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العيد، في ليلة العاشر إذا كان قبل فجر اليوم العاشر، فإذا جاء عليك الفجر ولم تصل إلى عرفة فقد فاتك الحج. فإذا وقفت بعرفة فالوقوف كما قلنا للذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتوحيد. طيب، فإذا تحركت بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلت إلى مزدلفة فإنك تحط أمتعتك ليس معك أمتعة تنزل، ماذا تفعل؟ ها؟ تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، قصرا للمغرب ولا للعشاء؟ ها؟ هتصلي العشاء كم؟ وكاتم المغرب ثلاثا ولا ممكن؟ طيب، فإذا صليت فيمكن أن تجلس تستريح تأكل تشرب تنام إلى طلوع الفجر، فإذا أذن الفجر قمت فصليت ولا حرج أن تصلي مبكرا، ليس مبكرا يعني قبل أذان الفجر، لا لا، وإنما يؤذن الفجر في أول وقته كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى مبكرا. وهذا دليل على أن من صلى الصبح بغلس، ما معنى بغلس؟ يعني في ظلام دامس، ها؟ فإن صلاته صحيحة، ومن صلى بعد الإسفار فصلاته صحيحة، ولذلك نقول لا داعي للفتن التي يثيرها البعض بين بين الحين والحين. كل فترة يطلع علينا واحد من الكتاب من الباحثين ممن يسمون بالمفكرين الإسلاميين، ها؟ أو من الدعاة للأسف الشديد يثير فتنة بين الناس، الوقت الذي يؤذن فيه للفجر ليس صحيح. لما هذا الكلام؟ لما هذه الفتن؟ لما هذه الفتن؟ فقد ثبت بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح أحيانا بغلس، فعرفنا معنى الغلس، وأحيانا كان يصلي بإسفار أو بعد أن يسفر، فلا حرج أن تصلي هذا أو ذاك. فإن كان عندك شك فخذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الجماعة أو المسجد الذي يؤخر الصلاة، بمعنى تأخير الإقامة وليس تأخير الأذان، بمعنى تأخير الإقامة وليس تأخير الأذان، لأن تأخير الأذان يترتب عليه فتن. والخلاف خير أم شر؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ها؟ فلا يجوز أن نتفرق ولا يجوز أن نختلف، لكن بعض الناس يحب بين الفترة والفترة يخرج على الناس بشيء جديد أو غريب، بل بعضهم يتعمد الإتيان بالفتاوى الغريبة على الناس لينشرها. ماذا يريد؟ هل يريد بذلك وجه الله؟ والله ما أظن أنه يريد بذلك وجه الله. على كل حال، أنت تبيت في مزدلفة تصلي بها الفجر، تقف عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة أو في أي مكان من مزدلفة، وتدعو الله وتذكره وتسبحه وتحمده وتهلله وتكبره، حتى تسفر جدا. وانتبهوا، حتى تسفر يعني تأكيد لأنه صلى بغلس، ومعنى تسفر يعني لسه ما طلعت الشمس، قبل شروق الشمس تتحرك من مزدلفة متجها إلى منى، ترمي الجمرة الكبرى التي تلي مكة وتبتعد عن منى، لأن الجمرات يمكن أن تتصورها هكذا، جمرة اثنين ثلاثة هكذا، وأنت جاي من مزدلفة، هذه منى وهذه مكة، لو تصورتها هكذا، هذه الصغرى هذه الوسطى هذه الكبرى، تتجاوز هذه يوم العيد لا رمي للصغرى ولا للوسطى، وإنما الرمي للكبرى التي تسمى جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات، كم؟ سبعة. كم قدر الحصاة الواحدة؟ قال قدر حبة الحمص، مش الحمص بتاع المولد، لا، ها الحمص الايه الشامي اللي بتعملوه ايه دلوقتي، ها تطبخوه، طيب، او قدر حبة الفول الصغيرة، الحبة حب الفول الصغير بتاع التدميس الصغير الصغير، ها ماشي الحال. لأنك ترمي جمرة وليس شيطانا تضربه بنعل أو بخشبة أو تسبه وتلعنه وتقول له جئتك يا ملعون جئتك يا شيطان، ها؟ فإننا رأينا بعض الناس يفعل هذا، لا لا هذا غير صحيح، هذه اسمها الجمرة، والحصوات التي ترمي بها أيضا اسمها الجمرة. لماذا ترمي؟ قال بعضهم هذا عمل رمزي لرجم الشيطان، ما جاء نص بهذا، إنما النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شرع الرمي لتكبير الله، يعني أنت مع كل حصاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع كل واحدة في السبعة، لماذا شرع؟ للتكبير. فرمي الجمرات ليس رجما للشيطان، الشيطان في داخلك أنت، فإذا كنت تريد أن ترجم الشيطان فارجم نفسك، أي شيطان. يغتر بعض الناس بما هو مكتوب على اللوحات، فإنه مكتوب بلغات كثيرة، صحيح، بالعربية وبالأردية وبالفارسية، الأردية لغة الهنود والباكستان، وبالفارسية لغة الفرس، وبالإنكليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. في بعض اللغات التي حروفها عربية، طبعا الحروف العربية في ثلاث لغات، العربية والفارسية والأردية، حروفها كلها عربية لكن النطق يختلف، فموجود شيطان كبير وشيطان وسط وشيطان صغير. هل معنى ذلك أنها شياطين فعلا؟ لا لا لا. ثم إن الفقهاء يقولون في الرمي، إذا كان هذا الشاخص العمود الذي بني، لا تتعمد أن تصيبه بالحجر، لا لا، المهم أن الحجر أو الحصاة التي ترمي بها تنزل في المرمى، في الحوض، الحوض الذي حول الشاخص. فلذلك هذا هو الرمي، هذا هو الرمي. ها، ولقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وهو أعمى كان يؤخر الرمي إلى الليل حتى تخف الزحام أو ينعدم، ثم يصحبه من يصطحبه فيوصله إلى الدائرة، فالشيخ يرمي الله أكبر الله أكبر هكذا الله أكبر، والشيخ في هذا الزمان ممن يقتدى به، ممن يقتدى به، لما؟ لأنه فقيه، ونعلم عنه أنه ممن يعملون بفقههم، ليس مجرد الفقه فقط. نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه. من أي مكان أخذ، من مزدلفة، من منى، من الطريق، من أي مكان أخذت فلا حرج عليك، ولا يخص ولا تخص بمزدلفة. بعض الناس يتعمد أن يجمع الحصوات للأيام الأربعة أو للأيام الثلاثة، ثلاثة أو الأربعة، العاشر طبعا جمع العقبة سبعة بس، الحادي عشر 21، الثاني عشر 21، من تعجل في يومين انتهت، فمن تأخر صار الايه الثالث عشر، يعني اليوم الرابع. طيب يصير الرمي في اربعة ايام، اما ثلاثة ايام واما اربعة ايام، في اليوم الثالث عشر ترمي الثلاث باحدى وعشرين جمرة او حصاة. بعضهم يتعمد ان يغسلها، وهذا طبعا الجهل، دائما نقول الجهل يؤدي الى التناقض. كيف تعتقد ان هذا شيطان وتغسل الحصوات اللي هترميها به؟ سبحان الله العظيم. الشيطان الملعون تنظف له ما ترميه به؟ لذلك نقول الجهل دائما يؤدي إلى التناقض في الأفعال والأفكار والعقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تعتقد أنك ترمي الشيطان وبعدين راح تغسل له الحصوات؟ فلا غسل ولا اعتقاد أنه شيطان كما قلنا. فإذا رميت جمرة العقبة، طبعا نحن نسوق عمل المفرد تذكرون، قلنا إذا لبيت بحجة، فإذا انتهيت من رمي الجمرة فإنك تحلق رأسك أو تقصر شعرك. تحلق ماذا؟ تحلق إيه؟ لا، تحلق رأسك أو تقصر شعرك. التعبير مقصود، تحلق رأسك أو تقصر شعرك، لأن الحلق ليس للشعر وإنما للرأس. والتقصير الرأس لا يقصر إنما الشعر يقصر. أيوة، تحلق رأسك أو تقصر شعرك، أيهما أفضل؟ الحلق. لا، أنت حاج يا شيخ، أنت حاج. الحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. يبقى دعا للمحلقين كم؟ عارفين ايه؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. نفس الكلام. اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. حتى لم يقل الدعاء كاملا، انما من باب العطف بس، من باب العطف المقصرين على المحلقين. اذا الحلق افضل. طيب، فاذا فعلت هذين الامرين تحللت التحلل الاول او الاصغر. تحللت يعني بذلك حل لك كل شيء كان قد حرم عليك بالإحرام، يعني بالنية بالدخول في النسك، إلا النساء. طيب، النساء منتظرين إيه؟ التحلل الأكبر. التحلل الأكبر بماذا يتم؟ بالطواف بالكعبة. يا شيخ احنا طفنا. لا، ذاك اسمه طواف القدوم. طيب، أطوف بالكعبة، هذا يسمى طواف الإفاضة، وهو نفسه يسمى طواف الركن، لأن الأول ليس ركنا، الأول واجب، ويسمى طواف الزيارة. كم اسما له؟ طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنك أفضت من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات طواف الإفاضة، لأنه بعد الإفاضة. أو طواف الزيارة، الزيارة عن الحج المقصود به الحج، أو طواف الركن فهو ركن الحج بعد الوقوف بعرفة. طيب، تطوف، هل تطبع؟ لا، أنت تحللت ولبست الملابس، حتى ولو بقيت بملابس الإحرام فلا اطباع. هل ترمل؟ لا. تبدأ من الحجر الأسود؟ نعم. تكبر أو تقول بسم الله والله أكبر؟ نعم. تقبله إن استطعت؟ نعم. تمسحه إن لم تستطع التقبيل؟ نعم. فإن لم تستطع لا تقبيلا ولا مسحا تشير إليه؟ نعم. تطوف السبعة؟ نعم. ماذا تقول في طوافك؟ كما قلت في الأول: تسبيح ودعاء وتحميد وتكبير وتهليل وقراءة قرآن. طيب، أي شيء تدعو؟ بما أردت من أمري الدنيا والآخرة، والأفضل الجمع بينهما. لا، الجمع بينه. ففي هذه الآيات قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد أنه كان بين الركنين اليمانيين، بين الركن اليماني والركن الآخر الذي فيه الحجر، يقول في هذه المسافة ربنا، في طوافي، في كل طواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالجمع بين خيري الدنيا والآخرة مطلوب في الدعاء. طيب، انتهيت من الطواف تصلي ركعتي الطواف؟ نعم. تقرأ فيهما مثل ما قرأت في الركعتين في الطواف الأول؟ نعم. كل طواف له ركعتان، وكل ركعتين للطواف تقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد. طيب، طبعا أيضا يسن بعد الطواف أن تشرب من زمزم. أنت طفت أو أنت سعيت بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فخلاص بذلك يكون قد انتهى حجك من حيث الأركان، بقي عليك أن ترجع إلى منى فتبيت ليلة 11. فإذا زالت الشمس أي جاء وقت الظهر من اليوم 11 بعد الظهر، ترمي الجمرات الثلاث بادئا من الصغرى ب7، فالوسطى ب7، فالكبرى ب7. يسن لك بعد الصغرى أن تقف جهة اليمين، تجعلها هي عن يسارك متجها إلى مكة إلى الكعبة، وترفع يديك وتدعو. بأي شيء تدعو؟ تدعو بخيري الدنيا والآخرة. فإذا رميت الوسطى سن لك أن تتجه جهة اليسار العكس وترفع يديك وتدعو. فإذا رميت الكبرى انصرفت، ولا وقوف ولا دعاء، واضح. تفعل ذلك تبيت ليلة 12، وتفعل هذا أيضا بعد الزوال يوم 12. فإذا تعجلت بقي عليك طواف الإيه؟ الوداع. تطوف بالبيت 7 ثم تفارق مكة. إذا أردت، إن كنت ستقيم في مكة أياما، فلا تطف إلا قبيل السفر عندما تريد أن تسافر، لذلك يكون قد انتهى حجك. أما النوعان الآخران من الأنساك فإن شاء الله تعالى نكمل الكلام عليهما في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يتقبل منا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.